إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، يقول العذاب والنعيم على الروح فقط لا على الروح والبدن، وهذا كلام باطل. صحيح أنه على الروح وعلى البدن، يكون على البدن طارة وعلى الروح طارة وعلى الروح والبدن طارة. ومن قال على الروح فقط، وطبعا ابن حزم هو الذي رجح ذلك، بل ابن حزم ارتقى فوق ذلك وقال عذاب الآخرة ونعيم الآخرة على الروح فقط، جعل العذاب عذابا معنويا والنعيم نعيما معنويا. فابن حزم له يعني حاجات، أخطاء في العقيدة كثيرة. أين أنت من الصباح؟ ما وجدنا المجادلة ولا المجادلة على الحق، أنت لا تجادل على الباطل، افتقدنا هذه المجادلة وإحنا نناقش. رجع أقوام إلى المؤخرة وتقدم أقوام، فما أدري أين ستكون أنت. لا، هنا بالسؤال والجواب، التقدم والتأخر بالسؤال والجواب. طيب، فعامة الأدلة واضحة جلية جدا كما قال شيخ الإسلام بأن العذاب والنعيم تارة على البدن تارة على الروح، تارة على البدن والروح، وهو الأغلب والأكثر على الروح. أغلب العذاب والنعيم على الروح، لكن تارة يكون كذا هكذا وتارة يكون هكذا. الأدلة على ذلك حديث المطرقة، حديث المطرقة حديث طويل، حديث فراء، عندما يسأل يقول ها ها، فيضربونه بمطرقة بين عينيه، يصرخ صرخة يسمعها كل أحد سوى الثقلين الجن والإنس. فهذه فيها دلالة أنه يعذب على البدن، وأيضا الحياة التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها أرضاه، يعني كل حية تقرص أعلى البدن وأسفل البدن فيلتقيان في الوسط. فهذه فيها دلالة أيضا على أن العذاب يقع على الجسد. وأيضا عندما يعني يفتح له باب النار وباب الجنة، يشتم من ريح الجنة ويشتم من ريح النار، فهذا عذاب أو نعيم معنوي وحسي معا، لأن اشتمام الرائحة الطيبة هذا حسي ويأتي بالبهجة في النفس فتكون معنوية. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على العذاب على البدن وعلى الروح، وهذا هو الأغلب على الروح، وهذا هو الأغلب، هو الذي رآه نفسنا في المعراج، عندما رأى الرجل يسبح ورأى التي تعلق من ثديها، كل ذلك كان على الروح. فما كان على الروح ففيها الأدلة فيها دلالة واضحة جدا. وتارة يكون على الروح والبدن، هو أن قول الله جل في علا في عموم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذه عامة مطلقة في الروح وفي البدن، في الروح وفي البدن. وعندنا الحديث ظاهر جدا، لأن الروح عندما يأتي ملك الموت فيقبض الروح فتلقى يصعد بها إلى السماء، فإن كانت طيبة قالوا ما هذه الرائحة الطيبة لمن، فيقال فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان يسمى في الدنيا، ثم يصعد به إلى السماء فيقول الله جل في علاه أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم يبشر بذلك وترجع إليه الروح عندما يقعدانه الملائكة، وعلى العكس الفاجر والفاسد. أما أهل الضلالة والبدعة، أما الذين يقدمون العقل على النقل، فهؤلاء قالوا لا عذاب ولا نعيم ولا سؤال في القبر، واستدلوا على ذلك كما قلنا ببعض الأدلة، منها قول الله جل في علاه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وأيضا قول الله جل في علاه أنه قال وما أنت بمسمع من في القبور، الرد على الطلبة وليس عليه. أسألكم ثم أطلب الإجابة، تعتقدون السؤال في القبر؟ لا، بصوت واحد أسمع. تعتقدون العذاب والنعيم في القبر؟ جاءكم رجل وقام وقال لا لا عذاب ولا نعيم، أنتم تخترعون تتنطعون أنتم، ثم قالوا عندنا من الكتاب، ما هو اللي من الكتاب؟ قال لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى. ولو قلتم بأنه يسأل في القبر ويعذب وينعم، ستأتيه الروح ليسأل ليجيب. الميت لا يمكن أن يجيب، صحيح ولا لا؟ قلنا نعم. قالوا إذا جاءت الروح وسئل ثم أماته الله جل وعلا بعد ذلك فهذه موتة ثانية، وهو قال إلا الموتة الأولى، إذن موتتان، فهذا يخالف ظاهر القرآن. كيف الرد؟ الله، هذا جمال لا نبرح نقف عنده معظمين. أنا لا أدري، الصحف تتطاير والأيدي لا ترفع. ماذا تفعل؟ ماذا تستأذنه؟ كيف تأذن الفراس ولا تستأذنه؟ أذن أستأذنك؟ ده إذن ما يسمح من الأول. جيد، عندك أبا فأس، هات من زوجك السورية. مين الزوجة؟ جيد. طب سيذكون في الأخرة أكثر من موتة؟ جيد، لكن فاتت منك السورية، نبحث لك بقى الآن، يبقى لابد أن ترتضي بالصعيدين. ما رأيك؟ لا ترضى؟ والله يا ابن السعدية أفضل لك من السورية. السورية شديدة في بيتها، ويظهر أنك هين اللين، فتستطيع أن تقول لك يمين تقول لها حاضر. أنت لا تقول لأبيك وأمك حاضر؟ أنت إيش؟ أنت تمتنع عن التأفيف فقط وتضرب وتشتم؟ تقلاب فأس. طيب خلاص، ما زلت أنت عندك يعني تشكيلة بأربع أبواب، عندك باب الشام وباب مصر، إيش ثاني باب تركيا تريد؟ ها باب إيش؟ اليمن، طالبات علم جيدات، إيش ثاني يا فأس؟ حملتني فوق طاقتي. حاضر يا عجيب، حاضر. لا لا، النيجر صحيح، النيجر محمد الخامس الحكيم، ويقولون هناك يحبون جدا طلبة العلم، تسافر لهم رحلة يا فأس. هتشوفونا الآن، الآن الأقربون أولى بالمعروف، يقول أهل مصر يحتاجونني أكثر من أهل النجم. والله ما أخطأ طالب علم قط، المخارج عنده كثيرة. طيب كيف الرد يا إخوة؟ هات إذا ردت الروح فسئل فأجاب ثم قبضت الروح، موت أم لا؟ هذا هو، قالوا موت، ولذلك قال والله جل وعلا قال إلا الموتة الأولى بس. توجه توجه، التوجيه أن لا تجعلها موتا خلاص، ما التوجيه أن لا تجعلها موتا؟ كيف؟ بس فقط هذا الذي أريد. الآن أنت خدت 95% من الإجابة، هذه هنرد عليها، هذه سهل، هذا هو قريب من هذا. الآن أنت تلج، أتيت بواحد في المية، فضل 4%، الله يتوفى الأنفس، جزاك الله خير، ما طلبت منك الدليل بس، خلاص خلاص. عندما يأتيه الملك فيبشره بالجنان ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، الشاهد في مساءته، ماذا يقول الملك له؟ نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. فإن جاءت في الآية أمتنا ثنتين، قلنا الموت هنا النوم موت، صحيح ولا لا؟ وفي الحقيقة هو ليس بموت، مفهوم؟ قال نام كنوم العروس، إذن ستبقى هذه مع الآية، يبقى الموت الحقيقية التي هي الموت حقا وهي خروج الروح من الجسد ثم صعودها لا يكون إلا فيما وصفه الله جل في علاه. أما الآية الثانية التي استدلوا بها ألا وهي وما أنت بمسمع من في القبور، فلها وجهان. عمرو، أين أبو إسماعيل؟ عمرو ما زال والده في العملية الجراحية؟ فيت قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الذين في القبور لا يسمعون على الإطلاق. سيبك بقى، اترك بقى وشوف، أنا جيت عشان كده، اترك الآن، اترك الجدال الآن، هذه مسألة أخرى، مسألة سماع الموت سيبها الآن. وما أنت بمسمع من في القبور، كما قال الأخ عمرو أن السلام لا يسمع من في القبور، وهذا عجيب، قد أسمع أهل القليب، قليب بدر العام المخصوص، إلا قرأ النعاف، إلا ما أتى به الدليل بسماعه. كيف؟ فين الدليل الذي أتى بأنهم يسمعون السؤال؟ حديث البراء الطويل، أحسنت يا محمد، يعني إيش الدليل أخص من الدعوة؟ شيء كيف أخص من الدعوة؟ طيب وفين بقى الدليل أخص من الدعوة؟ إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الفارغ، يعني ممكن أنا أسمع الموتى، يبقى كيف انت، ما انت بتقدم مقدمه خطا، لا مجادله خطا، كيف تقول الدليل اخص من الدعاء اذا كان النبي افضل من الملائكه ولا لا؟ طيب الان ايش فيه؟ ما يسمع وما انت بمسمع الموت، انك لا تسمع الموت، مقدمه خطا، لكن انت تقول ايش؟ تقول هنا النفي كما دار حولها عمرو، تقول النفي هنا نفي السماع مطلقا، نقول نعم الايه تدل على ذلك، نقول طيب يبقى المطلق على مطلق على اطلاقه الا ان ياتي مقيد يقيد، وقد جاء المقيد فقيده بحديث البراء الطويل أنهم يسألونه فيجيب ولا يجيب إلا من سمع، من رب يقول ربي الله، من ما دينك يقول ديني الإسلام، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة لابد أن ننتبه لها، لنقول نفي السماع هنا نفي السماع مطلقا لكنه مقيد بالأدلة التي جاءت على ذلك، ويمكن أن نقول النفي هنا نفي الإجابة والاتباع، نفي السماع يعني يقصد نفي الإجابة والاتباع لقول الله جل في علاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائما تدعون سميعا بصير أقرب إلى أحدكم من عنق الآخر. هنا السمع، هنا سمع إيش؟ سمع إجابة، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، يعني سمع ايش؟ فاستجاب، سمع إجابة، فيكون النفي هنا نفي سماع الإجابة، نفي سماع الإجابة بالأدلة التي جاءت. هذا بالنسبة للكلام على ركن ركين من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر، منها الإيمان بالقبر. المسألة الأخيرة تتعلق بمسألة القبر، هل يعني إذا نزل المرء القبر يبلى كلية أم يبقى منه شيء؟ نقول الذي يبلى الأصل أن كل إنسان كان عظاما صارت العظام رميما بعد نزوله بالقبر، لذلك جاء المجادل يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ العظام ففركها حتى صارت ترابا، قال وهو يجادله كما قال الله جل في علاه الآية سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيى الذي أنشأها أول مرة. فالكل يبلى، نعم الكل يبلى ويبقى عجب الزنم. قال بعض العلماء، وهذا أيضا عند أهل السنة والجماعة دلت عليه الأدلة الواضحة الجلية، أن الشهداء أيضا يبقى كل شهيد كرامة من الله له في قبره، لا تأكله الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكل الشهيد، وأيضا الأنبياء، وأيضا عجب الزنم. أما بالنسبة للأنبياء فقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف قد أرمته؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجسام الأنبياء لا تبقى كما هي، ولذلك هم أخذوا النبي دانيال وعم عمر بن الخطاب مكانه حتى لا يتبرك به أحد، والشهداء أيضا تبقى أجساده، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على كرامة الله للشهيد. اللهم ارزقنا الشهادة تحت راية صحيحة لا راية عمية، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياكم الإخلاص. فالشهيد لا تأكل الأرض جسده، والدلالة على ذلك دلالة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ابن حرام قال له في غزوة أحد ما أراني إلا مقتولا، فكان هو القتيل رضي الله عنه وأرضاه. وكانت القصة المشهورة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطبه كفاحا. الغرض المقصود قال: فدفنت أبي فما طابت نفسي بعد 6 أشهر ما طابت نفسي أن أدفنه مع أحد. فذهب ففتح القبر قال: فوجدته كما هو، كما دفن بعد 6 أشهر. قال: فوجدته كما هو إلا شيء في أذن، فإلا شيء في أذن. فقال: وجدته كما هو. أيضا معاوية رضي الله عنه في مسألة التوسعة صحيح، يعني الفأس جاءت في يد على رجل من؟ رجل حمزة رضي الله عنه، فسالت دما، سالت دما حارا. فهذه فضيلة وكرامة من الله جل وعلا للشهداء، لا تأكل الأرض أجساد الشهداء. وعجب الذنب أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان من شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن السماء تمطر منيا فينبت الإنسان كما ينبت الزرع. من هذا أيضا من الإمام اليوم الآخر رد على ذلك، شوف الشبهة الثالثة هي النظر، النظر لما قالوا إذا كانت أشلاء تحتوشتها السباع، نقول هذا كلام باطل، لأن الله يجمع الخلق بقوله كن، كما في الرجل الذي يعني قال: إذا أنا متكم فاسحقوني، فجمعه الله جل في علاه، فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل الجنة. قال الله له: ادخل الجنة برحمتك. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور. النفخ في الصور هذا أول درجات يوم القيامة، لأنه ستنفخ نفخة تأتي على كل روح لابد أن تقبض. والنفخ في الصور هو الصور لغة هو القرن، وشرعا هو قرن عظيم التقمه إسرافيل من الملائكة شرفه الله بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير من موضع: كيف أضحك أو كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر أن يؤذن له لينفخ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني قد فتح من السد يأجوج ومأجوج مثل الدرهم. الغرض المقصود أن النفخ في الصور، النفخ في القرن هو علامة على يوم القيامة، ثم النفخ الثانية. والنفخ العلماء بعض العلماء قال 4 نفخات، 4 نفخات، وبعضهم جعلها 3 نفخات، والراجح صحيح عند المحققين نفختان، نفختان ظاهر القرآن أتى بها. والنفخة الأولى نفخة الفزع، أصغليتا يعني هو أصالة سمع ما أراد أن يطعم أو يسقي حمله أو إبله حتى أتت الصعقة فأخذت كل من على الأرض. الغرض المقصود النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة البعث قيام من القبور، وهذا ظاهر القرآن قد أتى به. قال الله جل في علاه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. يبقى إذا النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق لكل من في الأرض، النفخة الثانية نفخة القيام من القبور، القيام من القبور، ونفخ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا قاموا سأل السائل: ولما قاموا؟ قلنا للبعث وللنشور حتى يبعث كل إنسان فيقف بين يدي ربه جل في علاه ثم يحاسبه على كل ما فعل. تفضل يا أبا. طيب بعد نخلص الدرس وهذا سؤال اكتبه وانا اكتبه عشان ننهي بس المسائل كلها، لان احنا ورانا كتب متلتله كما يقولون، فكونوا معي بالله. حاضر بعد الدرس. البعث والنشور، البعث لغه هو الارسال، والنشر شرعا احياء الاموات يوم القيامه، النشر هو احياء الاموات يوم القيامه، والحشر لغه الجمع، وشرعا هو جمع الخلائق ليوم عظيم مهيب هو يوم القيامة. وصف الله جل في علاه: وتذر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والبعث والنشور ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أهل السنة. قال الله جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، قل بلى ربي لتبعثن. وقال الله جل في علاه ردا على من قال: أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون، إلى آخر الآيات. وأيضا في سورة الصفات: فقل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم. فالجمع والقيامة، فالله جل وعلا قد قدر وكلمة هو قالها لا يرجع فيها سبحانه جل في علاه، والبعث أهون على الله جل في علاه من الخلق الأول. وهذا قد ضرب له الأمثال في كتابه أكثر في غير ما موضع من كتابه. فإذا أنت ترى الأرض كما قال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا عظيما رائعا، أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط، في أكثر من موضع من الكتاب يبين الله جل في علاه وكذلك تخرجون، ويبين الله جل في علاه أن هذا هو النشور كما فعل بالأرض الميتة فإنه يفعل بالإنسان فيبعث، ورجوع الخلق وبعث الخلق أهون على الله جل في علاه من أول الخلق. وهذا البعث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في كتاب في سنته عندما قلت إنكم تبعثون أو تحشرون حفاة عراة غرلة، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فزعت وانخلع قلبها، قالت يا رسول الله حفاة عراة؟ قال حفاة عراة. قال وينظر بعضنا إلى بعض، ينظر رجل لعورة المرأة ولا مرأة لعورة حيية؟ فقال له سلم الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الله جل في علاه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كعفراء، على أيض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد. هذه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكلها مستوية، يعني يقف عليها جميع الخلائق، فينادي الله جل في علاه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول أنا الملك، أين أنا الملك سبحانه جل في علاه، أين الجبارون، أين المتكبرون، إن لله وإنا إليه راجعون. كل متكبر متجبر جواظ جعذري سيرى حتفه أمام ربه جل في علاه، يحشر كالنمل كالذر لا قيمة له ولا وزن، كما سيأتي في الكلام على الميزان. فإذا كان البعث والنشور، سأل السائل بعثنا لما؟ لنقف بين يدي الله جل في علاه حتى يقضي الحساب، وترى الضنك والشدة والمشقة التي لا يمكن أن يتصورها إنسان، يشتد الخطف ويدلهم الخطف على الإنسان حتى أن الشمس تقترب من الرؤوس قدر شبت أو قدر ميل. فالإنسان كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون العرق يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، منهم من يصل إلى أذنيه، منهم من يرجم العرق الجامع، نعوذ بالله من الخذلان يوم القيامة. فإذا كان كذلك الخط، وإذا كان كذلك المشقة يوم القيامة، يأتي كل إنسان يستشفع ويتوسل بنبي من الأنبياء حتى يصل إلى آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت خلقك الله بيده، أنت ما أمر الله الملائكة أن تسجد لك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا، ألا تتوسل لنا؟ فيقول إليكم عني، وكل نبي يقول نفسي نفسي، ثم يذكر الخطايا التي وقع فيها، ويقول اذهبوا إلى نوح أول الرسل، فيذهبون إلى نوح، فيقول نفسي نفس، ويحيل على إبراهيم، فيقول إبراهيم عليه السلام. هذه دلالة واضحة جدا على شدة ما نحن فيه. بل هناك رواية كل نبي يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى موسى فيذكر ما وقع فيه، ويقول اذهبوا إلى عيسى، فيذهب الخلق إلى عيسى، فيقول عيسى عليه السلام لست هناكم أو لست أنا، نفسي نفسي، ثم ولم يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها بأبي أمي، في رواية يقول أمتي أمتي. قال فيذهب فيسجد عند العرش، فيحمد الله جل وعلا بالمحامد، يعلمه الله في نفس الوقت، في هذا الوقت وقت السجود، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع، تشفع كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع للخلائق في الحساب. والحساب لغة هو العد، العدد، تحسب، ولا احسب الدراهم والدنانير، يعني عد الدراهم والدنانير. وشرعا واصطلاحا هو إطلاع الله لعبادي أو عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه، ما على الرسول إلا البلاغ. وبين الله في غير ما موضع من الكتاب إنما علينا الحساب، وأما الرسل فما عليهم إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل في علاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترزى كل نفس بما كسبت. وآخر سورة إبراهيم دلالة على ذلك. آخر سورة إبراهيم بعدها ما في؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. آية واضحة جدا فاصلة في النزاع. وأيضا روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، كلاما يعرفه كل أحد، يسمعه كل أحد. والله جل وعلا يلقي كنفه وستره على المؤمن. ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من أعماله. فيكلمه الله جل في علاه، إن كان مؤمنا يذكره بما فعل من المعاصي، وإن كان مؤمنا نعم كرامة له وإظهارا لمكانته عند رب. فيقول عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول أي رب، ولا يستطيع أن ينكر. ولو أنكر قال الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. نعم هكذا تشهد الأرجل والأيدي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فيقول أي رب ولا ينكر، ثم ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فتأتي الرحمات من رب الأرض والسماوات، فيقول الله الجليل الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم البر الكريم، فيقول الله جل في علاه: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. ثم ذلك ينبأ بالخير. فالحساب هو أن المرء يحاسب على كل ما قدم وكل ما أخر، كل ما كان صغيرا أو كبيرا دقيقا وجليلا، فإن الله لا تخفى عليه خافية من السماوات ولا من الأراضين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. إن الله جل وعلا في علاه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. إن الله جل في علاه يرى دبيب النملة السواء ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. وإن خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قول علي رقيب. أن الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، وأن الله كتب كل شيء على ابن آدم، وأن الله وكل ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يأتون البشر فيكتبون عنهم كل شيء. قال الله جل في علاه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حتى أفعال القلوب، حتى أفعال القلوب سوى الإخلاص. الإخلاص خصيصا لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا أحد، لا يكتب الإخلاص. المسألة عند الله لا يكتب بحال من الأحوال ولا الملائكة تطلع عليه، لكن باقي أفعال القلوب من توكل وغير ذلك تكتبها الملائكة. والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه: كراما كاتبين يعلمون ما من الأسماء المبهمة عموما ما تفعلون، وفعل القلب من الفعل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ثم قال: من هم بحسنة. والهم فعل الدماغ وفعل المخ والمخيخ والتوازن، الهم فعل القلب. فإن كان الهم فعل القلب ويكتبه الملك، إذا الملك يعلم أفعال القلوب، وهذا على الراجح الصحيح. فإن كان الحساب أيضا الناس بالنسبة للحساب أصناف، منهم من يناقش الحساب ومنهم من يعرض عليه الأعمال أعماله. فمن نوقش الحساب فهذا الذي في نار تلظى، عذب في نار جهنم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. لكن عائشة استشكلت بأدب جم على النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه، الآية قبلها، ما عايز قبلها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سمعت عائشة بعد حفظ هذا كلام الله جل في علاه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، أليس الله جل في علاه يقول: فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يحاسب؟ قال: لا، ذاك العرض. ومن نوقش الحساب عذب. ونقاش الحساب على كل صغير وكبير، على كل دقيق وجليل، ما من شيء حتى الضحكات، حتى النوم واليقظة. قال أبو الدرداء: ثلاثة أضحكتني حتى أبكت، ضاحك ملء فيه. أنا أريد أتذكر الثلاثة. قال: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه لا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وإيش الثالثة؟ وغافل ليس المغفور عنه. أحسنت. يبقى الثلاثة قال ثلاثة أضحكتني حتى أبكت. طالب دنيا والموت يطلبه وضاحك بملء فيه لا يدري أرض ربه أم أسخطه، لأنه سيسأل عن هذه الضحكات، هو الذي أضحك وأبكى سبحانه وجل في علاه، وغافل وليس بمغفور عنه. ما من شيء إلا وهو يحصى عليه ويكتب، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، ولن تزول قدمه من عند ربه جل في علاه حتى يعد له السيئات وما فعل في هذه الدنيا. فإذا كان الحساب جاء بعده الميزان، هذا وقته، والميزان هذا حكم عظيمة منها العدل. وإذ العدل صفة من صفات ربنا جل في علاه، ليجزي الله كل نفس بما كسب، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فالموازين موازين حقيقية توزن بها أعمال العباد، بل توزن العباد كما سنبين، وفيها حكم عظيمة حتى يبين الله جل في علاه الثقيل عند ربه وإن كان وضيعا في الدنيا، والوضيع عند ربه وإن كان البهرج يثقله عند الأغرار الأغمار، لكنه ليس بثقيل لا عند العقلاء في الدنيا ولا عند رب العقلاء سبحانه وجل في علاه. الموازين جمع ميزان، ولغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا هو ما يضعه الله جل في علاه ليوم القيامة لوزن أعمال العباد بل والعباد كما سيأتي. فهو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان. قال الله جل في علاه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الشاهد فمن ثقلت موازينه، فمن خفت موازينه. أيضا قول الله جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقول الله جل في علاه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذه أيضا الكلام تصريحا على الموازين، وأن الموازين تكون يوم القيامة، والميزان ميزان حقيقي أو هي موازين على قول بعض العلماء، قالوا أكثر من ميزان، والصحيح الراجح في ذلك الجمع في قوله فأما من ثقلت موازينه، وأيضا على جمع الموازين على الأعمال، تجانس الأعمال فقط، لكن الحقيقي أنه ميزان واحد. الحق أنه ميزان واحد له كفتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة، قال فتوضع السجلات سجلات المعاصي في كفة، وتوضع البطاقة أي بطاقة؟ بطاقة لا إله إلا الله في كفة، ترجع كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، ولا يمكن لشيء أن يعني إلا أن يتصاغر أمام لا إله إلا الله، اللهم أمتنا عليها يا رب العالمين. والذي يوزن كما قال علماؤنا يوزن العبد والعمل وأيضا الصحف، الذي يوزن يوم القيامة الصحف والأعمال وأيضا العبادة الذين عملوا الأعمال. أما بالنسبة للصحف فهي ظاهرة جدا الآن، كما قلنا في البطاقة توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. وأما بالنسبة للأعمال فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالكلمة نفسها هي تكون ثقيلة في الميزان، إذن الأعمال بنفس الأعمال ستكون يعني توزن، والله قادر على ذلك. بل قال الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وفضل سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو يا أصحاب القرآن أو كطير إيش صواف، نعم كطير صواف يظللان على المرء. فالله قادر على هذا يوم القيامة. فإذا كان الميزان وعلم المرء أنه من أهل الجنان أو من أهل النيران، إذا كان من أهل النيران فسيكب على أم رأسه في النيران، أما إن كان من أهل الجنان فلا بد له من مرحلة أخرى حتى يصل إلى الجنة. ما هي المرحلة؟ العبور على الصراط. لا يمكن أن يصل إلى الجنة، فهذه مشقة يتكبدها المرء بعد مشقة حتى يجد بالراحة والخلود والنعيم الأبدي عند النجاة، لأن الإنسان إذا في كل مرة ينجو ويرى الهلكة وينجو ويرى الهلكة، عندما ينجو نجاة أبدية فإنه يجد راحة ليست بعدها راحة، ونعيما ليس بعده نعيم. وأنت تراها في الدنيا، إن مرضت ثم شفيت وعفيت فجاءك بوادر المرض خفت، أن يأتيك المرض مرة ثانية. أما إذا أعطاك الطبيب صدق وأن له ذلك أنه لا مرض تجد متعة في قلبك ليست بعدها متعة. كذلك في الآخرة بعدما العبور من مسألة الحشر والضيق والمشقة العظيمة والخضب المهيب في هذا اليوم الرهيب، ثم بعد ذلك الوقوف والمثول بين يدي الجبار، ثم الأمن بعد ذلك إلى الجنان، ثم الميزان، وتجد نفسك قد أتيت الكتاب باليمين تحسب أنك على نجات، يأتيك الصراط على النيران حتى تعبر من النيران على الصراط حتى تصل إلى بر الأمان وإلى الجنة، ثم تتمتع المتعة العظيمة الجليلة بجوال الرب الجليل وتنظر إلى وجه الرحمن في الجنان. الصراط هو الجسر الذي يعبره الإنسان المؤمن حتى يصل إلى الجنة. فالصراط لغة هو الطريق، اكتب السؤال الذي تريد. الصراط لغة هو الطريق، وشرعا هو الجسر الممدود على جهنم، على جهنم، على ظهر الجنة. هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر عليه الناس الذين قد كتب الله أنهم من أهل الجنان. والصراط مكتوب، نعم الصراط لغة الطريق، شرعا هو الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر عليه الذين آمنوا الذين بشرهم الله بالجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها، كانت إشارة، قد قال ابن مسعود وإن منكم إلا واردها، قال الورود هنا هو العبور على الصراط إلى الجنان، هو العبور على الصراط إلى الجنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. وقول الأنبياء في هذا اليوم اللهم سلم سلم، إبراهيم أبو الأنبياء ينظر ويقول اللهم سلم سلم، وموسى وعيسى ونوح ما من أحد إلا يقول اللهم سلم سلم، لأن الله وصف عبور الناس، منهم الناجي ومنهم المختوش ومنهم المكردس ومنهم الذي تخطفه الكلاليب، فينزل في قاع جهنم نعوذ بالله من القذلان. وأصناف الناس في العبور على الصراط كأجاويد كالريح المرسلة، كأجاويد الخيل المسرع الماشي الذي يحبو حتى يصل إلى الجنان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وصف الصراط فقال دحض مزل أو مدحضة مزل، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون كشوك السعدان، وشوك السعدان كان في المدينة يعرفون في الصحراء هذا الشوك، يعني ملتوي هكذا يخطف الإنسان وهو يعبر على الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها شوكة عقيفاء. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. يا الله، من يستطيع أن يمر على مثل هذا؟ قال أحد من السيف، الإنسان إذا وقف لا يقول يمر أو يعبر على السيف يخر صريعا يغشى عليه، ما يستطيع أن يحتمل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أدق من الشعرة. أنت عندك بتأخذ هذا لاعب السر، ولا يجوز أحد أن يبحث أن ينظر في مثل هذه الترهات والتفاهات، لكن أنا أمثل في الواقع. في أناس عندنا يمشون على الحب، وكثير منا يستطيع أن يمشي على الحب، صح؟ خطأ؟ نعم، ضع الحبل على الأرض وامشي عليه، صح ولا لا؟ لكن النادر منا والقليل الذي يمشي على الحبل إن كان بين استوانتين على الهواء، فهل يستطيع أن يمشي على الحبل؟ لابد من عصا، ولابد أن يتدرب سنين طوال. وإذا مشى على الحبل انبهرت أنت وانفجرت ينابيع الدهشة فيك، صح ولا لا؟ فكيف ستمر على هذا الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر؟ من يستطيع أن يتحمل هذا؟ والله لن يستطيع أن يتحمل هذا إلا من نجاه الله جل في علاه، بل يكون كالبرق كالريح المرسلة كأجاويد الخيل، هذا الذي يقال فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإن أسرع بك العمل فأنت بإذن الله الناجي. أسأل الله جل وعلا أن يجينا من هذا العذاب الأليم وهذه الفتن التي لا يمكن أن ننجو منها إلا من نجاه الله جل في علاه. فإذا عبر الصراط وصل إلى النهاية، وصل إلى الجنات، انتهى الموضوع، وصل إلى أبواب الجنة، فيقف على أبواب الجنة ينتظر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أحد من أهل الجنة يدخل الجنة إلا بعد شفاعة النبي لأبيه وأمه، وهذه شفاعة خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له، عندما قال الملك من؟ قال رسول الله، قال بك أمرت أن أفتح، بك أمرت أن أفتح. وفي الآيات الكريمات إشارة إلى ذلك. إيش هي يا محمد؟ يا ابني انا بسالك، تعلم تعلم ادب طالب العلم، لما تسال لا ترد السؤال بسؤال ادب، هذه حايده غير مرغوب فيها. سالتك فادب ثم اسال عما تريد. اجب اجب السؤال اجب، نغض الطرف عما عندك لانك ضائع. احسنت. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. اما تكلم عن اهل النيران، وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت، الابواب مفتحه. اما في الجنان فلا بد من الاستئذان، فقال وفتحت، فتحت بعد الاستئذان، فيستأذن من سلم فيؤذن له فيدخل أهل الجنة الجنة. طيب إذا كان في أسئلة تفضل. كده انتهينا فضلا من التبويب الثاني لمن ده، وندخل على كتاب دفع الإيهام، لكن بعد ما نجيب على الأسئلة، ولو في الإخوة تأخذ قسط من الراحة حتى ندخل على المعاني ثانية.